الشرط في اللغة يعني إيه؟ العلامة. هذا خطأ شائع. خطأ شائع. أنا سألتك عشان عارف إن هتقول العلامة. ليكون ذلك أثبتوا في أذهان الإخوة وأدعى للتذمر. هذا خطأ شائع. العلامة عن الشرط بتحريك الراء. الشرط شرطي يعني صاحب الشارة، صاحب العلامة. فقد جاء أشراطها يعني علامتها، علامة السحر. الشرط العلامة. أما الشرط الذي نحن فيه الذي هو حكم من أحكام الوضعية، الشرط تعليق أمر المستقبل بآخر. تعليق أمر مستقبل بآخر. والمعنى اللغوي للشرط أقرب على هذا التعريف، تعليق أمر مستقبل بآخر أقرب للمعنى المصطلحي للشرط كما سيأتي. تعليق أمر مستقبل بآخر، هذا الشرط في اللغة. في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة شرعا وإن وجدت في الصورة. يعني الرجل دخل المسجد استقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وتشاهد وسلم، أتى بصورة الصلاة، لكن بعد ذلك تذكر أنه غير متوضئ، هل هذه صلاة؟ هذه ليست صلاة، هي في الصورة لكن هي في الحقيقة ليست صلاة. فلما نقول يلزم من عدمه العدم، مش العدم كونا صورة، العدم شرعا، وهذا هو المعتبر شرعا، الوجود الشرعي والعدم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فصلي فانك لم تصلي، مع انه هذا بصوره الصلاه. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من انك متوضئ انك تصلي. يبقى هذا هو الشرط. الحكم التكليفي التالي او الحكم الوضعي التالي الاداء. خدنا الصحة والبطلان، الشرط، السبب. طب ناخد المانع قبل الأداء. المانع وصف ظاهر منضبط معرف لنقيض الحكم. السبب إيه؟ وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. المانع معرف لنقيض الحكم، لعكس الحكم. المانع إذا وجد يتخلف الحكم، السبب إذا وجد يشير إلى الحكم، لكن المانع معرف لنقيض الحكم. وصف ظاهر منضبط يقال في ظاهر منضبط ما قلنا في السبب. وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، إذا وجد يتخلف الحكم. دايما بنسمع كلمة توافر الشروط وانتفاء الموانع، مش كده؟ ويكثر سماع هذا المصطلح في الكلام على التكفير. هذه المسألة ليست خاصة بالتكفير، كل حكم لابد له من شروط تتوافر وموانع تنتفي. فقد تتوافر الشروط لكن يقوم مانع فيمنع من وجود الحكم. القتل العمد العدوان شرط في وجود القصاص، يبقى لابد يكون قتل إذا قتل النفس، وعمد ليس خطأ ولا شبه عمد، ولابد يكون عدوان. يعني عدوان يعني قتل ليس له فيه حق، اعتدى بهذا القتل. يعني إنسان بيجاهد وقتل عدوه، هل عليه قصاص؟ طيب إنسان بيدافع عن عرضه أو نفسه، اعتدى عليه إنسان فبيدافع عنه فلم يدافع إلا بالقتل، هل عليه قصاص؟ لا. واحد واجب عليه القتل قصاصا أو حدا، فأمر الحاكم